أيها الإخوة، كان حديثنا في اليوم الماضي عن أهمية العقيدة، ولا شك ولا ريب أنها أهم المهمات وأوجب الواجبات، وإذا صلحت العقيدة تبعتها بعض بقية الأعمال وصلحت بصلاحها، وإذا فسدت العقيدة لا قدر الله فلا فائدة في الأعمال ولا خير فيها مع فساد العقيدة. ولذلك نجد أن القرآن الكريم قل أن تمر بالقارئ 7 آيات 8 آيات إلا وتجد أن ربنا جل وعلا يحضنا على العقيدة الصافية التي ندعو بها بالتوحيد ونفرده بالعبادة ويحذرنا من الشرك. انتظر يا أخي شيخ المدينة شيخ المكة، معلش سؤال واحد بسيط خالص إن شاء الله يبارك في السنة الاغتسال في الميقات والاغتسال في الفندق، هذا الله هذا تحدثنا عنه 100 مرات، بل بما تريد أي مكان تريد اغتسل منه، ما في شيء الإحرام من الميقات. ونسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سرحم به رحم، وإذا استفرج به فرج، أن يمن علينا وعليكم بتحقيق التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم، والدينا ووالديهم وذررينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. بعد ذلك نمر إن شاء الله تعالى، لأن بعض الإخوة قد يكون لم يسمع مني قبل، وإلا فقد مررنا على مسائل الحج والعمرة والمهم الأمور المهمة من أمور الحج والعمرة مررنا عليها أكثر من مرة، ولكن قد يكون بعض الإخوة جديد عليه الحديث ما سبق وأن سمع، فلا مانع أن نمرها من باب الاستفادة للجميع. قوله تعالى الحج أشهر معلومات، الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، فمن فرض فيهن الحج أي أوجب دخل النية دخل استوجب الدخول في النسك إفراد وتمتع أو قران، فمن فرض فيهن الحج أي دخل في النسك بنية، والنية محلها القلب كما تعلمون، ولكن لا مانع في هذا الموضع أن ينطق بما أراد، لكن ما هو عن طريق نويت أو أردت، نويت أو أردت ما لقيم الكلام هذا، لأن الرسول لم يفعل ذلك اللهم صلي وسلم عليه، وإنما قل لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أنت كنت متمتع مفرد لبيك حجة قارن لبيك عمرة وحجة، هذا المعنى يعني. فمن فرض فيهن الحج أي أوجب على نفسه الدخول في النسك من عمرة أو إفراد أو قران أو تمتع فلا رفث، والرفث الجماع ودواعيه، وحتى التحدث فيه حال الإحرام ما هو من المستحسن، لأنه يحرك الغرائز ويدعو لأمور الحاج في غنية عنها، لا سيما في مثل هذه المواقف الطيبة ما دام وأنك محرم وحالة الإحرام له حال تخصه، إخبات لرب العالمين وابتعاد عن بعض الملاذ التي كان الإنسان يعني سمح له في الماضي بها الآن غير مسموحة، مثل الرفث وأحواله حال الإحرام. فلا رفث ولا فسوق، هذه يا إخوان النقطة التي الحقيقة يقع الغلط فيها كثيرا كثيرا. الرفث واضح، وقل من الحاج أن تسمع أن وقع بيوم من الأيام بأهله بعد الإحرام، نادر جدا، ولكنه عظيم، ولذلك نبه الله تعالى عليه. أما الفسوق نستغفر الله أن نتوب إليه، لأن الفسوق أنواع المعاصي، أنواع المعاصي، يدخل فيه الغيبة والنميمة والبهت والسخرية والاحتقار والهمز واللمز، ويدخل في ذلك أيضا متاع إطلاق البصر في النظر إلى ما حرم الله الجميل والجميلة وكذا، ويدخل في ذلك أيضا اللعن، ويدخل في ذلك إسبال الثوب وشرب الدخان وحلق اللحية، كله ذا داخل. يعني ما ينبغي يا إخوان نجامل في أمور شرعها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه. من جملة ما آتانا اللحية، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى. وين نودي هذه الأوامر يا أخوان؟ تجد الإنسان يسأل لو حك راسه وهو محرم قال سقط شعره. هدانا الله وإياك والمسلمين، سبحان الله، سقط الشعر سقطت بعد، ما في شيء، أمر يسير. ولكن أيضا اسأل عن اللحية. قد يقول بعض الناس نحن في بلاد نضطر إلى أخذها أو الأخذ منها أو كذا، نقول الضرورة لا حكم نخصها إن كان حقيقة، والله أعلم الحقيقة. لكن على كل الضرورة لا أحكام تخصها ولا ندري، إن كان حقيقة لسان خايف على نفسه حقيقة فنرجو أن يعفو الله جل وعلا. وأما مجرد لسان اختار حلق اللحية لقول في عالم من العلماء قال ما كل أمر يقتضي الوجوب، سبحان الله، وما الذي صرف هذا الأمر عن الوجوب؟ هداك الله. صحيح يقول بعض ما كل الرسول أمر بإعفاء اللحية، لكن ما كل أمر يقتضي الوجوب. والله لو طردنا هذه القاعدة، وقاعدة سيئة في مثل هذه الحالة لي سيئة، سان سبحان الله يأتينا المغرض يقول أمر بالصلاة ولا كل أمر يقتضي الوجوب، أمر بالزكاة ولا كل أمر يقتضي الوجوب، أمر ببر الوالدين ولا كل أمر، وهل مجرة ضاع علينا الدين ضياع لا نهاية له. فلكن نقول إذا كان ما كل أمر يقتضي الوجوب فما الذي صرف هذا الأمر عن الوجوب؟ صارف معه ودعك من العوائد، العوائد اللي ترى أو كثرة الناس، هو دليل الكثرة يا أخي. الله يقول وقليل من عبادي الشكور، وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. وكذلك من أنواع الفسوق سماع الأغاني، مع أنه إن شاء الله قليل لسيما للحاد. فالفسوق أنواع، ومن ذلك هذا شرب الدخان. نعم لا داعي للمجاملات أو كنه كثر أو كذا، لا داعي. ما أعلم والله أن أحد من علمائنا، والله ما أعلمه إلا ساعة الآن، يتوقف في تحريمه. فلا داعي لأن الإنسان مثلا يغالط نفسه بالحقائق، لأن يعني في 4 آيات من كتاب الله تدل على تحريمه، مفهومها 4 آيات من كتاب الله مفهومها يدل على تحريمه، وفي عدد من الأحاديث تدل على تحريمه وواقعه يدل على تحريمه. نعم الأضرار اللي فيه والمفاسد والمشاكل التي يولدها والسرف والتبذير وغير ذلك. بعد ذلك أقول إخواني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال المخاصمة بالباطل أو المخاصمة لأجل تعزز رأيك بكل حال، يعني أعزز الرأي، أنا قلت كذا سأقف لهذا الكلام وأقول ما أقول وأزيد وأنقص وأخفض وأرفع وإلى غير ذلك. والمقابل المخاصم نفس القضية، فيثور الخصام واللجاج وتحصل الشحناء والتقاطع والمشاكل، مع أن الواجب أننا حين أهللنا بالحج وقدمنا من كل مكان نؤدي هذه الشعيرة المباركة الطيبة أن نبدأ إخوان وننتهي إن شاء الله إخوان، وترابط بيننا بالدين، ونشهد المنافع التي وعدنا الله ليشهدوا منافع لهم، هكذا ينبغي. فإذا ثار الخصام حدث الشقاق، ومع الشقاق والاختلاف تحصل الضغينة والقطيعة والمهاجرة. فينتج عن ذلك شر كثير. بينما الحاج مطلوب منه يشتغل بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن والتلبية والتكبير والدعاء، صار يشتغل بالخصام وما لا فائدة فيه. ولذلك نص الله على ذلك نصا لما فيه من الشرور والمفاسد، ولا جدال في الحج. بعد ذلك الحاج يا إخوان ينبغي له أن يجتهد كل الاجتهاد في تطيب النفقة التي سيحج منها تكون طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والنفقة الطيبة إذا وضع الحاج رجله في الغرز، أي ركب مطيته أو سيارته أو طائرته وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. وإذا كانت نفقة خبيثة سيئة من ربا ولا من رشوة ولا من أمور محرمة ولا من سرقة، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأجور غير مبرور، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك يجب تطيب النفقة. بعد ذلك ينبغي للحاج أن يحسن كل ما استطاع إلى رفقائه وإلى إخوانه المسلمين عامة وخاصة، كل ما تستطيع من النفع انفع، بمالك بجاهك بعلمك بخدمتك، كله في سبيل الله، وخير الناس أنفعهم للناس. كان بعض السلف الصالح إذا حجوا، وأظن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه العالم الجليل الفاضل المشهور الذي لما قدم بغداد أغلق الناس دكاكينهم وأعمالهم ومتاجرهم ليستقبلوا حبا لله، لا لرياسة ولا لزعامة ولكن حبا لله. يقال أنه كان إذا حج مع رفقائه قال نعم أنا أحج معكم لمانة لكن على شرط. قالوا وما هو؟ قال أنا أكون خادمكم. هذا العالم الجليل الكبير الذي قال الإمام أحمد رحمه الله في حقه لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشك المقعدي، ومع هذا إذا حج مع جماعة اشترط أن الخدمة عليه، حتى أن بعضهم إذا أراد أن يغسل ثوبه قال أين الشرط الذي بيني وبينكم، فيأخذ ثوب صاحبه ويغسله، كل تقرب إلى الله سبحانه. ومما ينبغي أيضا للحاج الحرص التام على كثرة الذكر والاستغفار تلاوة القرآن والدعاء. فأنت حاج مسافر، فأسباب الإجابة للدعاء متواجدة ولله الحمد، فلا تقتصر على يوم عرفة ولا تقتصر على ساعة من الساعات أو وقت من الأوقات، أكثر من الدعاء. ربما أنك توافق ساعة الإجابة بيوم من الأيام التي أراد الله إجابتك فيها في غير اليوم الذي عانيت وحرصت عليه، قد يكون في غيره، كن إنسان يتحرى في جميع الأوقات لا سيما حال السفر من حالات إجابة الدعاء. فإذا كان سفر طاعة وقربة مثل الحج نسأل الله كريم فضله والعمرة، هذا أحرى وأحرى. فينبغي الإنسان أن يلح على الله بالدعاء وأن يكون واثقا بالإجابة، أن لا تتردد أو تقول يمكن أني أنا عندي بعض المعاصي، عندي يمكن ما يجاب دعائي، يمكن أني كذا، يمكن أني كذا، في تقصير عندي بكذا، خصوص في أمر الدعاء. قل عن نفسك ما قلت ولوم نفسك، ولا أقسم بالنفس اللوامة، لومها على طاعة الله وتفريطها دائما ولو مطيب، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلوم نفسك ما استطعت في سبيل طاعة الله سبحانه وفي سبيل تقصيرها في حق الله سبحانه، لكن ها لا يصل إلى إساءة الظن بالله، فظن أن دعاءك لا يجاب وأن الأعمال غير مقبولة، فيلعب بك الشيطان من هذا الطريق ويفتر عزيمتك. ورب العزة يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، ورب العزة يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ويقول عن الذين انقطعت أعمالهم دون الله وفصلت وحجبت عن الله ما هو السبب وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إيش؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فجمعوا أربع صفات ممقوتة، أشرها والعياذ بالله الكفر بالله وبرسوله، نسأل الله العفو والعافية. فالمسلم على خير إن شاء الله، لو عليه بعض التقصير يا إخوان ما يلزم أن يكون كامل، لا بد من التقصير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنت ما جئت من ذاك المكان قاصدا لوجه رب العالمين جل وعلا إلا تتحرى الرحمة والمغفرة وتستمطر منه جود والكرم والفضل والعطاء وتتحرى، والرب قريب مجيب جل وعلا رحيم ودود، أرحم بعبده المؤمن من نفسه ومن أبيه وأمه. فلا تيأس من روح الله، ادعو ربك وأنت واثق بالإجابة، ولكن لا يلزم أن تكون الإجابة اليوم ولا بكرة ولا غد ولا الأسبوع القادم ولا الشهر القادم. هذه يا إخوانا النقطة التي يغلط فيها الكثير من الناس، يظن أن الدعاء إذا لم يجب ساعة الحاضر أن الدعاء ضاع. هذا خطأ، ومن قال ذلك؟ أبدا ما قال بذلك أحد إطلاقا، ولا فيه طالب علم عالم من العلماء يعلم ما يقول ويدرك ويفهم أحكام الشرع ويقول الدعاء إذا ما أجيب ساعة الحاضر فهو لم يجب، ما قال بذلك أحد إطلاقا. ولكن هذه وسوسة شيطانية يريد الشيطان بها أن يفتل عزيمة المسلم ويثبطه ويجعله لا يدعو وينقله بعد ذلك إلى إساءة الظن برب العالمين. وش معنى الإساءة؟ نعم، رب العزة يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما تحركت بشفتاه، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما تحركت بشفتاه، يعني بالذكر، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الذين ذكرني فيه. نعم يا إخوان، كرم وجود ورحمة لا نهاية لها ولا حد ولا عد. فثقوا بربكم جل وعلا وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ولا داعي أيضا عند الدعاء أن تتكلف كتاب تقرأ منه كما في كتاب الأشواط هذا معروف يا أخوان ما له أصل، ولا تتخذ الطريقة اللي يتخذها بعض الجهل الله يهدينا وإياهم إذا دخل مكة كوديجي يطوفنا. ليش يا أخي ليش؟ ثم عاد الغريب، ليت أنه عند هذه انتهت، ليت أن الداعي المطوف إذا دعا فقال اللهم إني نسألك الجنة قالوا آمين، ونعوذ بك من النار آمين، هذا الدعاء، هذه الطريقة للدعاء. لكن لقال اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك طريقة ما والله علمنا أحدا قال بها من الماضين ولا من طلاب العلم الذين يدرون ما يقولون، طلاب علم حقيقة سبحان الله. فلو أخطأوا من جانبين، أخطأوا من جانبين أو من أكثر. أولا تجد أنها نساء أحيانا مع هذا الرجل يتوسط بينهن، ثم تجدهم في معركة في المطاف أو في المسعى وكذا. ومن الخطأ الثاني طريقة التلقين، ينبغي من الداعي إذا دعا الذين وراءه يؤمنون هذا المعروف، آمين آمين كما هو المعلوم المعروف. الأمر الثالث يطالب اللي يفعل الفعل هذا ويتعب عليه بالدليل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ولا مرة قال خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا، وما قال ولا مرة قولوا كذا أزمهم بذلك، وإنما الصحابة رضي الله عنهم يتتبعونه وينظرون أعماله وأقواله فيأخذون بعض الشيء منه، وفتح المجال يدعو كل يدعو لنفسه، ما جابهم عند المقام وقال هلما تعالوا ندعو، ولا جابهم عند الحجر قال تعالوا هلما فلندعو، ولا جابهم عند الصفا أو عند المروة، أبدا هو يدعو لنفسه بنفسه على استقلال. والصحابة كانوا كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الطريقة. وبكل حال نحن قد لا نلوم مثلا بعض الناس اللي يقول أنا والله ما أحسن الدعاء، ما نحسن الدعاء، ودنا بالأيام الفاضلة مثلا يوم عرفة يكون عندنا دعاء مجتمع يقرأه البعض منا ويؤمن الآخرون، ممكن ما نقول لا ولا نشد بالتحريم الشيء هذا، لا ممكن بعض العوام يستحسنون الدعاء الطيب فلكن إذا قام الداعي يدعو اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين نسألك الجنة ونعوذ بك من النار آمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار آمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين آمين، يكفي يا أخي. أما نكرر الدعاء مرة أخرى أخي تلقين أطفال، هذا اللي لقن الأطفال القراءة طريقة المقرئ اللي يقري طفل الحمد لله رب العالمين يقرأها يبي يعدل اللحن الذي عنده، ما هي طريقة يا أخي. الشيء الآخر يا أخوانا الذي ينبغي له أن نتنبه له الاغتسال للإحرام، مستحب لا واجب، تتنظف وتتهيأ وتطيب جسمك قبل الإحرام وطيب رأسك والإبطين وما شئت مما تريد أن تطيب، واحرص على الطيب الذي ينفع ولا يضر. البعض من الإخوة ما يحسنون ما يعرفون الطيب، واللي ما يعرف يسأل، أما أروح أخذ طيب مؤذي مؤذي حقيقة والله مؤذي، والله بعض الأطياب يا الأخوان إن ما في أخبث من رائحة الثوم، إن الثوم هو منه ليش قبيح، هو مستحسن شيء ذا لكن اللي جاره منه ومنه على طول حساسية عنده، ليش نطيب حاد لرائحة حادة بعض الأطياب، حر الطيب الطيب، ولا تغتر بالباعة اللي يبيعون يبي يأخذ منك 5 ريالات أو 10 أو 20، الطيب معروف الطيب الطيب ما هو خفي، سن لبغى يطيب يستفيد ولا يضر الآخرين يطلب الطيب الحسن، وإلا من حدا زملائه وإخوانه طيب مستحسن حتى لا يؤذي، لأن يعني بعض الأطياب مؤذي مؤذي صحيح مؤذي. السلام عليكم. بعد النهاية ولا ينبغي طيب الثوب ثوب الإحرام، ما ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد من كان في ثوب الإحرام ما الطيب أن يغسله، والرسول طيب جسمه وطيب رأسه وطيب لحيته وطيب من الجسم، لكن الثوب لا يستحسن. ولا أعلم نص قاطع بالتحريم، لكن الأولى ألا يطيب ملابس الإحرام وإنما يطيب الجسم. والمرأة لا تتحرى الطيب ولا تحرص عليه لأنه مفسد في حق المرأة، يعني تقول مثلا سمعنا أن الطيب فاضل ونبي نتطيب، ممنوعة، أي امرأة تطيبت بطيب يشم منها جاء في بعض الأحاديث أنها زانية، الأمر عظيم من المرأة لأنه يحلك الغرائز ويزيد الفتنة، ونقول لا تطيبين اغتسلي وتنظفي وكافي، لا سيما أن الحج والعمرة مكان اجتماع، تدعو الضرورة إلى الاجتماعات، وربما قرب الرجال من النساء بالضرورة، الطواف، المسعى، الركوب، النزول، فلا داعي أن تطيب المرأة، فهي كمن يعمر قصرا ويهدم مصرا. تبي تبع سنة الطيب وهي قد ترتكب كبيرة من الكبائر، فلا يليق من المرأة أن تطيب وبحالها لا صارت في بيتها. نعم، ما دام أن في مجتمعات الرجال المعروفة لا داعي للطيب، وإنما هذا في حق الرجل. بعد ذلك ركعتين للإحرام لم ترد، وإنما وافقت صلاة الضحى، صليت ركعتي الضحى لا مانع، وافقت بعد فريضة. طيب، ما وافقت فلا داعي أن تخص ركعتين للإحرام. قد يغتسل الإنسان في المدينة لا مانع، ويتهيأ ويلبس ثياب الإحرام، ولكن المحرم من الميقات، ما تحرم قبل الميقات. يمكن يروح للميقات ويتهيأ وينوي الإحرام ويرجع للمطار إذا كان مطار، ما في مانع، يرجع يحرم هناك ويتهيأ ويستعد لمسافة الميقات من المدينة 15 كيلو، ممكن، وممكن يذهب للمطار ويتهيأ ويستعد ويلبس، وإذا استقلت الطائرة، لأن محرم المدينة قريب جدا، ما هو كغيره، المحارم الأخرى لا، المواقيت الأخرى لا، تأخذ مسافات مئات الكيلوات كلها، أما المدينة في يمكن ما بين المطار وما بين الميقات 25 كيلو. فلذلك قبل أن تستوي الطائرة، والظاهر يخبرون الناس بهذا، يعطونهم خبر عند محاذاة الميقات، تكون متهيئة على تم الاستعداد. فالمحرم العمرة يقول لبيك عمرة متمتع، المحرم بتمتع، لبيك عمرة متمتع بهذه الحج، وإن قال لبيك عمرة كذا، والمفرد يقول لبيك حجة، والقارن يقول لبيك عمرة وحجة. المحرم يا إخوان له أن يغير ثوب الإحرام بغيره، نوعه ما يحرم، له أن يغسل ثوب الإحرام، له أن يربطه بشيء حتى لا يسقط، إن دعا الحال للمشابك، إن دعا إليه الحال لا مانع، يحرم بالساعة لا مانع، يحرم بحذا فيه مخيط لا مانع، يحرم بما يعرف بالكمر للفلوس، هذا فيه مخيط، فيه مخابي وفيه كذا، لا مانع، لأن ما هو مذا ملبوس لك قصد، وإنما وضع يعني لحاجة المسافر، ما هو ثوب أو الباس أو كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك، نهى أن يلبس الثوب. المحرم سئل عن المحرم ما يلبس، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا شيء مسه الورس أو الزعفران، فهذا ليس قميص وليس ثوب وليس فنيلة وليس الباس. كذلك المحرم قد ينام ويحتلم في نومه، يحتلم في نومه، نقول يا أخي اغتسل غسل الجنابة ولا حرج عليك، خارج عن طاقتك هذا. قالوا شو قلوا براسي؟ اغسل راسك وبلغه بالماء. قال اخشى ان يسقط شعر، يقول ان سقط شعر لا حرج، ولا تتابع الشعر، تقول اخاف يسقط، لا تتابع، عليك ان تغسل غسل الجنابة وتبلغ جسمك بالماء، ورأسك تفركه حتى تبلغه بالماء. قد يقول بعض الناس برفق، لا يا اخي بلغه تبليغ عادي كما كنت تغسله في البلد. لو اراد المحرم ان يغطي نفسه عن البرد، نقول يا اخي رأسك لا تغطيه، والباز يغطه. قال عندي فروة، نقول لا نمت، ضع الفروة عليك بالنوم لا مانع، ضع البشت عليك وانت نايم ما في مانع، لانك من لم تلبس وانما تغطيه غطاء عادي، مثل لو علي في مخيط ما يشكل بشيء. أو مثلا قال عندها الغطاء وعنده له ثوب جبر غليظ واجعله عليه ما يضر لأنه ما لبسه لم يلبس وإنما استفاد منه عن البرد مجرد استفادة. والممنوع أن يلبس ولو اضطر المحرم إلى أن يغطي رأسه أو اضطر إلى أن يلبس الباس أو بعض الناس يبي يحط على رجله شيء ويبي يربطه بشيء رباط مثلا بالرجل ما هو رباط مثل سأل بالأمس أحد الإخوة يقول مثل نوع الباس الصغير وكذا من داخل لحاجة ما فنقول إن كان لحاجة دعا إليها الواقع وهي مهيئة مثل نوع الباس أو كذا عليه الفدية عليه الفدية. أما مجرد حزم الرجل أو كذا وكذا البعض يحط عليه رباط عادي هذا ما يترب شيء ما يترب شيء. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن يتنبه لها لو نسي المحرم فلبس المخيط يخلع اللباس ولا حرج عليه لو نسي وتطيب يزيل يغسل الطيب ولا حرج عليه لو نسي وغطى رأسه يزيل الغطاء ولا حرج عليه. ومما ينبغي أن يعلم التلبية والاكثر منها يا إخوان حال العمرة وحال الدخول في العمرة والدخول في الحج التلبية والاكثر منها والنساء يلبين كذلك ولا داعي نرفعنا الصوت. والمرأة لها أحوال تخصها في الإحرام من ذلك أنه يسمح لها بلباس ما شاءت من الملابس المخيطة ولا حرج لكن لا تلبس الملابس اللي تفتن أو تجذب إليها الأنظار تلبس العادي لباسها المعتاد من لباس وثوب وفنيلة وعباءة وغير ذلك لا مانع وهي بذلك مستقلة عن الرجل. وكذلك ممنوعة من القفازين شراب اليدين والرجل أشد منع لو الرجل يلبس شراب اليدين قلنا أشد وأشد لكن الرجل عادة ما يلبسه إلا نادر قليل يعني فلكن المرأة قد تلبسها نقول لا تقول لها تستر نقول لا تستري بالعباءة تستري يديس بالعباءة. شراب الرجلين لا مانع للمرأة لأنه من تمام الستر. بعد ذلك لو أراد المحرم أن يلبس أو يحلق راسه أو يلبس ملبوس لحاجة ضرورية فنقول عند الحاجة الضرورية ضرورية له أن يفعل وعليه الفدية والفدية إما أن يصوم 3 أيام ولو عند أهله وإلا أن يذبح شاة ويوزعها على مساكين الحرم أو يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم وجبة غداء أو عشاء أو إفطار كل مسكين تقريبا نصف الصاع أو أقل من ذلك بعد وإن جعل طعام جاهز وعطاهم وجبة تكفيهم إفطار أو عشاء أو غداء كان حسنا ويكفي. هذا عندما يضطر المحرم للبس ونحو. كذلك إذا ورد الحجاج إلى مكة ما فيه باب يقول الدخول لازم منه الأخوة مع الضيق والزحام يشدون عن باب بني شيبة أو باب السلام ويا أخي هذا ولله الحمد مع التوسعات زالت حتى معالمه لا أثر له اليوم مع التوسعة والأمر يسير ولله الحمد ما أي مكان دخلت الحرج. ويقطع التلبية بعدما يبدأ بالطواف اللي هو المتمتع أما المفرد والقارن فإنهم يستمرون بالتلبية إلى يوم العيد المفرد والقارن يستمرون بالتلبية إلى يوم العيد حين يحلون أما المتمتع فإنه إذا شرع في طواف العمرة يقطع التلبية. لماذا؟ لأنه شرع في التحلل لكن طواف القدوم ما شرع بالتحلل بينه وبين التحلل مسافة طويلة فلذلك يبقى على تلبيته اللي هو المفرد والقارن سواء في المطاف أو بالمسعى أو باليوم السادس والسابع والثامن والتاسع إلى حتى يبدأ بالتحلل. وبداية التحلل كما هو معلوم في الغالب المفرد والقارن، والمتمتع أيضا أحرم بالحج في اليوم الثامن، بداية التحلل يكون برمي جمرة العقبة، ولذلك إذا بدأ بجمرة العقبة قطع التلبية. بعد ذلك المتمتع يطوف 7 أشواط، واحرص عند الطواف على أدب الطواف، وذلك أن تقابل الحجر في البداية ويسمى الركن، تقابله وتتأكد منه، وإن كبرت فحسن، وإن قلت اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فحسن، فعل ذلك بعض الصحابة. وإن كبرت واشتغلت بقراءة القرآن أو بالدعاء أو بالاستغفار وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك كله حسن، ما في شيء قال لازم تقوله، إلا أنه يستحب بين الركنين اليماني وركن الحجر أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب أيضا أن إذا تيسر أن يمس الركن اليماني ولا يقول شيئا ولا يقبله ولا يقبل ما مس، إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر لا حرج ولا يشير إليه. أما الحجر فيشير إليه، وإن تيسر مسه وإن تيسر أن يمسه ويقبل ما مس، إن تيسر تقبيله أو أن يمسه بشيء ويقبل ما مس، إن لم يتيسر فليشر إليه بالتكبير ويكفي. نعم بيد واحدة تكفي. فبعد أن ينهي طواف العمرة أو طواف القدوم كمفرد أو قارن يستحب أن يصلي 2 ركعة في أي مكان شاء، وإذا كان المقام ضيق وزحام ولا يجتمع قلبك للدعاء اطلب مكان آخر يا أخي، لأن زحام هذا يطرقبك وذا يطرجلك وذا يطيدك وذا كذا وذا كذا وذا يتخطرك وانت ساجد، فيبقى الحقيقة الإنسان في قلق، والقلب إذا لم يستجمع إنسان للدعاء ما يصفو للدعاء، اطلب مكان أجمع لقلبك للدعاء، وهذا أقرب للفائدة وأحرى للإجابة. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهذا المكان وقال وقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ولكن يا أخي إذا كان الوضع محرج بالضيق والزحام وسع الله الحمد لله. ومن الخطأ الفاحش الذي لا يسامح من فعله وحري أن يدعى عليه بعدم التوفيق وحري أن لا يقبل منه، هؤلاء الذين يجتمعون حلقة على شخص يصلي حول المقام فيؤذون أمة محمد ويضيقون عليهم، يجمعون لهم عدد من الأشدة الأقوياء 3-4 فيتمسكون الأيدي، عندهم مصلي أو 2 أو امرأة أو 2 أو 3 وكذا صلاة صنع. سبحان الله العظيم، يعني تقول هؤلاء جامعوا بين الغباوة والبلادة والجهل والحماقة، ولا يرعون لمسلم إلا ولد ما ولا حرمة، كأن الذين أمام ولا بهائم ولا شيء. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. أحيانا يجرون زحام يا أخوان، يولدون زحام على الأمة ويضيقون عليها، الله أمركم بهذا أم على الله تفترون، لأجل يصلي سبحان الله العظيم في هذا المكان. لما أن عمر رضي الله عنه أراد أن يقبل الحجر ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث ما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي فإياك أن تؤذي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسألة يا أخوان خطيرة. فبعد أن يصلي 2 الركعتين للطواف ما هي واجبة، يصح الطواف بدونها، لكن وجودها طيب، صلي ركعتين بأي وقت سواء كان وقت نهي أو غير نهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنوا أحدا طاف أو صلى في هذا المسجد أي ساعة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فيكون مسموح يعني ولو بعد العصر ولو بعد الفجر صلى ركعتين، وصلاته كما قلنا ليست واجبة ولكنها مؤكدة. وعلى كل الطواف بالبيت معلوم أنه يحتاج إلى طهارة، وهل هي شرط من شروط الطواف؟ نقول هذا رأي بعض العلماء أو كثير من العلماء أنها شرط من شروط الطواف، لا يصح الطواف بدونها. وبكل حال لو اضطر الإنسان أو أحدث مثلا وهو يطوف فهو يذهب ويتوضأ ويعود، إن جدد الطواف من جديد فهو أحسن، وإن كان زحام شديد فالطواف اللي دخل فيه الشوط هذا لو ألغاه وبنى على الماضي، ويجتهد أن لا يطوف إلا على طهارة. لكن القول بالشرط هذا فيه ما فيه، لأنه شرط بحيث لا يصح الطواف إلا بالطهارة، هذا القول فيه ما فيه على كله. لكن نقول ينبغي أن يحرص الإنسان على الطهارة وأن يطوف وهو طاهر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يستحب أن يشرب ماء زمزم، يروى وماء زمزم لما شرب له، وفي الحديث أن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وفيه خير وبركة وأثر طيب على الأمعاء وعلى المعدة وعلى القلب، له آثار طيبة ومجربة. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه مكث قرابة الشهر شبه يعني اقتصر تقريبا على ماء زمزم، على قول الرسول صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم. يعني ما نقدر نقول أن ابن القيم اقتصر عليه اقتصار كلي، لكن غالب الوقت على ماء زمزم، وفي بركة وفي خير وآثار طيبة. أما ما يفعله بعض الناس، وأنا أرى أنهم في هذا الوقت الأخير قلوا، لكن في الزمن الماضي كانوا يعني يشرعون ما حول الحرم بكل مكان بملابس بيضاء، قطع خرق بيضاء يغسلون ماء زمزم، ما أدري أكفان ولا ملابس. وعلى كل هذا عمل لم يرد عليه دليل ولا أصل له ولا ينبغي أن يفعل. ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا، إن رقى عليه فهو حسن، وإن اكتفى على حد الصفا من تحت كفى، وإن رقى وسهل عليه ذلك هذا أحسن. لكن قد يكون مع امرأة معه كبير، لا داعي يا أخي تحجب الصعود على الحد، على حد من تحت، كل ومكان المرء والصفا له حد من أسفله واضح، وإن صعد فهو أحسن إن تيسر ذلك. ثم يرقى عليه إن تيسر ذلك، ويرفع يديه مكبرا بعد أن يرى البيت إن تيسر، إن تيسر طوية البيت، ويكبر ثلاثة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ويكررها لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما تحسن هذا الدعاء ما يلزم، كبر وأكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وأكثر من الدعاء والاستغفار. وإذا كملنا ميلين الأخضرين فيستحسن إذا لم يعسر عليك أن تسعى شديدا، أن يسميها الركض على إيش؟ على الصفا قائلا هكذا رافعا يديه يدعو، يكبر رافعا يديه يدعو. لا ما في ذا، هذا على الحجر تكبر على الحجر هكذا، أما عند الصفا ترفع يديك، رسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه داعيا يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وينظر للبيت إن تيسر ذلك أول مرة ويدعو بالدعاء. بين الميلين الأخضرين يسعى شديدا إن تيسر، والمرأة لا داعي. ثم على المروة مثل ما فعل على الصفا. المروة الصفا بداية للشوط والمروة نهاية، يكون واحد. ثم من المروة إلى الصفا اثنين، ذهابه سعية وعودته سعية، والدعاء نفسه سواء مسواه. وبعد أن ينتهي كلهم لهم الحق، المفرد والقارن والمتمتع، أن يطوفوا وأن يسعوا عندما يأتوا مكة، عندما يأتوا الحرم، كلهم لهم الحق في ذلك. لكن بالنسبة للمتمتع أنهى عمرته بذلك، يبقى عنده التقصير المتمتع. وبالنسبة للقارن والمفرد نقول خلاص سعيته، نعم خلاص ما تعرضنا الرس يبغون إلى يوم العيد، فيكون السعي هذا كافيه معنى السعي بعد العيد، بعد الإفاضة، بعد الإفاضة. وأما المتمتع فإنه بعد أن ينهي سعي السعي يقصر من رأسه. ومن الخطأ أن البعض من الحجاج يأتيه صاحب المقص اللي يأخذ من ريال ولا ريالين ولا كذا، ويطق له شعرتين منا وشعرتين من هنا، يقول الله مشت. ويا أخي وإن قال بذلك بعض العلماء، سبحان الله العظيم، وإن قال بذلك بعيد يا أخي عن الصواب، بعيد بعيد عن الصواب. هل يقال له تقصير هذا؟ لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا، أو تقصير شعرتين من هنا من هنا، حلقين رؤوسكم مصيرين، تقصير المعروف يمر على الرأس كله كله، ما يلزم كل شعرة بعينها محددة، لكن تمر على الرأس. ولا داعي للتلاعب، الإنسان يتعب ويجتهد من بلاد بعيدة وينفق ويسعى ويجتهد، ثم شعائر الحج يتساءل بها إلى ذا الحد. هذا صاحب المقص هذا على طول ألغه من دماغه، هذا لعاب، ذا هل يأخذ شعرتين من هنا؟ إما مكينة هل تأخذ نصف الرأس ولا بعض الرأس كذا، وإلا مقص يتولاه شخص عاقل ومحسن في نفس الوقت يحوم على الرأس كله. لكن هذا الشخص اللي يأخذ منك قروش، هذا ما علم منك، بيطق من هنا شعرتين ومن شعرتين، ونروح للثاني ولا الثالث ولا الرابع، هم مهمته مناسك حجك وعمرك، مهمته الريالين اللي بياخذ. فلا مانع من المقص، بس خليه يمر على الرأس كله. وهذا ما يحصل بشخص يدور قروش انه يبي يمشيك علشان يروح للثاني. لكن واحد من رفاقك حريص على حجك مثل ما هو حريص على حجه، لا مانع. كذلك بعد أن ينهي المتمتع عمرته يلبس ملابسه المخيطة ويتطيب ويقلم أظفاره، وإن كانت معه زوجته حلت كما حل، طافت وسعت وقصرت، حلت له ولا مانع. هذا بالنسبة للمتمتع. ويبقى حلالا في مكة. وأما المفرد والقارن فإنهم يبقون على إحرامهما إلى أن يطوفوا للإفاضة. فبعد ذلك يوم ثمانية، يوم ثمانية المتمتع يحرم بالحج، يغتسل إن تيسر، ويلبس ثوب الإحرام، ويلبي بالحج لبيك حجا. وينبغي ألا يؤخره عن يوم ثمانية. ويلاحظ أن البعض من الإخوة يتوسعون إلى ليلة عرفة، ليلة تسعة، وبعضهم يأخذوا ليوم عرفة، يقول ما دام ما ذهبنا إلى عرفة. ويا أخي ما ينبغي، ما نقول الحج باطل ولا الإحرام باطل، فلكن أخطأت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المحلين الذين أحرموا بالعمرة، أمرهم بأن يحرموا يوم ثمانية بالحج. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان باقي على إحرامه لأنه قارن، فيصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا إن تيسرت منى، وإما تيسرت وسعها الله، ويصلونها قصرا بدون جمع، صلوات قصرا بدون جمع، الظهر والعصر والعشاء الآخر قصرا، ولا داعي للجمع. وفي ثم ان المبيت من ليلة التسعة، الليلة التاسعة، سنة لا واجب. فلو فوت المبيت من ليلة التسعة لا حرج. وفي يوم 9 يتجه الحجاج جميعا إلى عرفة. وقد اختلف العلماء متى يكون وقت الوقوف المجزي. جمهور العلماء على أن وقت الوقوف الصالح للوقوف بعد زوال الشمس، وما قبل ذلك كالمقدمة أو كالتوطئة للوقوف. وفي قول آخر يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كل يوم عرفة كل وقت للوقوف قبل الزوال وبعد الزوال، مستدلا بحديث الأعرابي الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار في عرفة فقد تم حجه وقضى تفثه. وبكل حال الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة بعد الزوال، بعد أن صلى في نمرة الظهر والعصر جمع تقديم بقصر، بعد ما أنهى خطبته تقدم إلى عرفة صلى الله عليه وسلم، وهكذا السنة. وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، لأنه أوسع المشاعر، هي أوسع المشاعر واسعة جدا حتى لا تكاد تضيق إلا ما شاء الله، لولا أن الناس بعضهم ما عنده استعداد لأن يتعاون وأن يتجاوب. وقال: وارفعوا عن بطن عرنة، بطن عرنة الوادي مسيل الماء. والله أعلم هل كان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم رفقا بالناس، لأنه قد يأتي سيل وادي ولا كذا ولا كذا ويضرهم ويأثر عليهم، أو أنه ممنوع. بكل حال بطن عرنة ممنوع ولا يجزي الوقوف به، فلو وقف به فقط وبدأ بالوادي دخولا وخروجا ولم يأتي إلى عرفة ما أجزأه على قول الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وارفعوا عن بطن عرنة. الذهاب للجبل إن تيسر ذلك عند الصخرات الكبيرة ووقف داعيا وأطال الدعاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا حسن وطيب إن تيسر. ما تيسر لا سيما في هذه الأوقات والزحام والكثرة فهو يصعب، كنا في سنوات ماضية نذهب إليها والأمر يسر، أما لنا سنوات عديدة ما نذهب إليها ولا نوصي أحد بالذهاب لما يكون من ضياع ومن متاعب ومن مشكلة ومضايقات كثيرة. تجلس مكانك وتتجه للقبلة وتدعو. وأهم أوقات الدعاء في عرفة بعد أن تصلي الظهر والعصر وفي آخر النهار يوم عرفة، ركز على الدعاء، فإن عشية عرفة أهميته العشية، فتركز على الدعاء وتكون واثق بالإجابة. وكما قلت آنفا يحصل للإنسان أن يتفرغ وأن ينفرد بعض الساعات عن الناس ليلح على ربه بالدعاء من قلب حاضر، ويحاول أن يدعو وهو منكسر القلب، يحاول أن يدعو وهو منكسر القلب، فإن هذا من علامات القبول. إذا دعا الإنسان وهو منكسر القلب متضرع بين يدعي رب جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن التضرع له أثر في قبول الدعاء. وقد جاء في بعض الأثار أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لله. وعلى الإنسان إذا دعا أيضا أن لا ينسى إخوانه المسلمين، فإن إخوانه المسلمين لا ينسونه من دعائهم، وهذا من فوائد الإسلام للمسلمين عام، أن كل مسلم متعلق بإخوانه، كل مسلم ومسلمة متعلق بإخوانه من لدن آدم عليه السلام إلى آخر نفس منفوسة من المسلمين، فهم مربوطين ببعضهم ولله الحمد. ولذلك لا يدعو دعوة، قل أن يدعو دعوة إلا ويقول: وإخواني المسلمين. يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لأهله ويدعو لإخوانه ومن شاء، ثم يقول بعد ذلك ختاما: وإخواني المسلمين. قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ما هو بيقول لي ادخل بيتي من المؤمنين والمؤمنات، لا، يا أهل بيتي وخصهم بالدعاء ما عدا الكفار كزوجته وابن كنعان. ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات، أي اغفر يا ربي للمؤمنين والمؤمنات ها إلى يوم القيامة وهلم جرة. هذه من فوائد هذا الدين المبارك، أن المسلمين ولله الحمد مرتبطون ببعضهم بدعائهم، ولذلك جاء في الحديث أن دعاء المسلمين يحيط بهم من ورائهم، يحيط بهم من ورائهم، والحمد لله على ذلك. بعد ذلك من الآداب في يوم عرفة أن تيسر التلبية والدعاء والاستغفار والتكبير، كل هذا يستحسن في يوم عرفة. وكما قلنا خدمة المسلمين في كل ما تستطيع، البعض من الأخوة جزاهم الله خير يكونوا شباب ما شاء الله أقوياء شدة، ثم يجمعون من رفقائهم شيء من المال، ثم يذهبون ويشترون شيء من الطعام ويزعون على المحتاجين، كل هذا من الإحسان الطيب، هذا عمل جليل جدا. لأن القوي الشديد المتمكن مثل بعض الشباب ما يستحسن أنه على طول جالس في الظل والبراد وهو يستطيع ولله الحمد يخدم ويتحرك، لأن تعب هذا اليوم لن يدوم، ويوم عرفة لن يدوم ولن يبقى، وقد لا يتأتى لك في عام قادم فرصة العمر. ولا شك أن الإحسان للمسلمين مثل الصدقات ونفعهم في مثل هذا الموقف بالماء أو بالطعام أو بشيء، لأن يوجد ناس يا أخوان ما لديهم شيء من الطعام، وقد يكون عندهم شيء من الخجل أن يذهبوا إلى بعض الناس يطلبوا شيء من طعام. وبعدها تغرب الشمس تماما ويتحقق الغروب، تؤخر المغرب والعشاء إلى المشعر الحرام اللي هي المزدلفة وتسمى جمع. بعد أن تغرب الشمس تماما ينصرفون إلى المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالحمد لله الذي هدانا لمناسك حجنا وعمرتنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ويستحب للحجاج إذا انصرفوا من عرفة أن يكون بالتلبية والتكبير وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، واحذر من الأذية. البعض من الأخوة الله يهدينا وإياهم إذا صار مع صاحب السيارة ما عصا ولا كذا وكذا بخبط قزاز الجار هكذا، سبحان الله العظيم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى وين ذاك يحرص لا تؤذيه يا أخي، حتى وين ذاك تحمل، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا ما أحسنت مثل هذا الموقف وتحملت مثل هذا الموقف، تتحمل يا أخي، ستبلى بجاهل وتبلى بشخص مشاغب وتبلى بشخص مؤذي. واجبك بارك الله فيك التحمل لله وبالله، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وصل الحجاج إلى المشعر الحرام اللي هي مزدلفة أو جمع كلها أسماء لها، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بالموقف المحدود اللي فيه المسجد الآن، ولكن قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، ما حدد مكان دون آخر. ولا يقال أن المحل هذا الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فيه دلالة على استحبابه، الرسول وافق بالمزدلفة هذا المكان فكلها موقف، فلا داعي أن يتحرج بعض الناس الآن يتحرى المكان هذا فيقع في إشكال على نفسه وإحراج وضيق وزحام ومتاعب. ثم يبدأ بصلاة المغرب والعشاء قبل نزول العفش إن تيسر ذلك. ومن الخطأ أن البعض من الحجاج أول ما يطب المزدلفة على طول الحصى، ولقيت بهالليل حركة الحصى سبحان الله تسمع للدوي من كثرة الحركة، ويا أخوان هذا يصير حقيقي في شيء من التكلف. متى أخذ الرسول الحصى صلى الله عليه وسلم؟ متى؟ هو ما نزل له لما سار قبل طلوع الشمس يمكن ربع ساعة، سار من المزدلفة إلى منى وقال للفضل القط لي الحصى، فلقد سبع حصيات لجمرة العقبة، سبع حصيات فقط لجمرة العقبة، هذا إن تيسر فبها ونعمت، وإن لم يتيسر من أي مكان بالإجماع ما يلزم أن يكون من المزدلفة. لكن عندما تنصرف من المزدلفة خذ سبعة انت يسر ذلك. و يبقى الحجاج إلى منتصف الليل أو إلى غروب القمر أوضح، كما فعلت أسماء رضي الله عنها كانت تسأل عن غروب القمر هل غاب القمر، فلما قالوا نعم انصرفت. فغروب القمر آكد لأنه ينصرف أكثر الليل أو نصف الليل يتأكد أنه انصرف أولا النصف الأول من الليل ودخلت في النصف الثاني بعد غروب القمر انت يسأل. المقصود إذا انتصف الليل لا مانع، وأما قبل ذلك وإن رخص بعض العلماء بذلك فهو ينبغي ألا يكون، ينبغي ألا يكون. وإلا من العلماء من قال إذا جلس وقت في المزدلفة أيما جلس كفى. بكل حال الجلوس إلى نصف الليل هذا هو الذي ينبغي من الحجاج، وبعد ذلك لهم رخصة. الرخصة هذه ممكن إذا كانوا أقوياء أن ينتظرون، وإذا كانوا ضعاف أو معهم رفاق ضعاف ولا مانع. أما إذا كان كلهم أقوياء أشد ما عليهم إشكال فينبغي أن يبقوا في المزدلفة حتى يصلوا الفجر وينتظروا حتى إذا بقي على طلوع الشمس تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة ربع ساعة تقريبا لا تحديدا أسفروا جدا يعني، بعد ذلك ينصرفون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتظر طلوع الشمس في المزدلفة، لأن المشركين كانوا ينتظرون طلوع الشمس بحيث أنها تشرق على ثبيل وهو جبل في المزدلفة من جهتها أظن الغربية، فإذا أشرقت الشمس عليه شاهدوها فيقول أشرق ثبيل كما نغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فانصرف قبل طلوع الشمس. بعد ذلك تحية منى انت يسر رمي جمرة العقبة، وإن أخر جمرة العقبة إلى ما بعد العصر أو بعد المغرب لا مانع، الأمر في ساعة يا إخوان. هو يستحب أن يكون يوم العيد مجال لرمي جمرة العقبة، لكن إن لم تتمكن أو حصل ما حصل ورميت بعد المغرب بعد العشاء لا مانع. فإن انتصف الليل من الليلة الحادي عشر ولم ترمي فبعض العلماء يستحب أن تبقيه إلى ما بعد الزوال من غد وتبدأ بها أولا. ورمي جمرة العقبة في حق الجميع كلهم على حد سواء المفرد والقارن والمتمتع. وإن تيسر نحر الهدي بعد الرمي فهو أحسن، وإلا فما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قد يقول البعض من الناس أنا وشلون أرمي جمرة العقبة وحلق راسي والبس وأنا ما بعد نحط الهدي؟ نقول لا مانع، لا مانع، هذه رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما أكره أن تؤتى معاصيه. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفضل البيت، ولذلك إن تيسر ذلك فحسن، وإن لم يتيسر فقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم كل من سأل في يوم العيد عن شيء قدم أو أخر قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فالحمد لله على التيسير. الرمي للعاجز، والعاجز على نوعين، أحد عاجز في بعض النساء عن الزحام وخلطت الرجال بالزحمة هذه مشكلة، هذا يمكن إذا كانت قوية وشديدة ترمي ليلة، تأخر الرمي ما لزوم أن يكون مع الناس وزحام الناس، معروف وقت الزحام الحين صبحت واضحة، لو تسأل الذين عاودوا الحد اخبروك. مثل جمرة العقبة بعد الظهر ما في زحام، بعد العصر خفيف جدا جدا، ممكن نأخر. بعض الناس يقول أن الإحرام مش يا أخي الحمد لله صبرت عليه وقت، أصبر بعد لك ساعة وساعتين وعلى خير إن شاء الله، هذا من أثار العبادة وخير، لا تتضايق منه. فالإنسان يوسع على نفسه ويوسع على من معه، وأحيانا يكون الضعيف ما يستطيع المشي يتعب المشي، حتى كبير السن عنده مرض، هذا ممكن يوكل إذا كان عاجز. ويمكن يوكل، وإن تولى العبادة بنفسه ونظر الأوقات المناسبة فهو أتم كونه باشر العبادة بنفسه. على كل، الآن نفتح المجال لأسئلتكم، وفق الله الجميع ومن علينا جميعا بتوفيق. اللهم صل على نبينا محمد. وقبل الظهر إن شاء الله تعالى ستكون إن شاء الله تكملة لبعض مناسك الحج. نعم القصر سوى هداك الله. نعم. ما هي الآيات والأحاديث التي ذكرت أنها دليل على تحريم الدخان؟ قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عن نبينا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا أظن عاقل يقول أنهم الطيبات، ما أظن عاقل. أنا هذا عمري يا إخوان، والله ما أعلم من إنسان استطاع أن يقول أنهم الطيبات، ما استطاع. قد تحديت به كثير من الناس على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم وأجناسهم ولغاتهم، ما فيه من قال أنهم جملة الطيبات. ومن الأدلة الواضحة أن الإنسان يستحسنه ويستحسن شربه في أقدر مكان، كرم الله المسجد ومن يسمع، وهي جالسا على قضاء الحاجة فيستحسن شربه بهذا المكان، ولو أعطي لبنا بهذا المكان ما شرب، لو محتاج له، ولو أعطي بيالة شاي وجالس على قضاء الحاجة ما استساغ ذلك، ولو أعطي كوب ماء ليشربه على قضاء الحاجة ما استحسن ذلك، ولو أن بفمه علك ويقضي الحاجة ما استحسن أن يعلكه وهو على قضى الحاجة. لكن هل الخبيث هذا يستحسنه بهذا المكان؟ ليش؟ لأنه بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي فيجعله في النار للظالمين، فمن يشك أنه خبيث. ومن الأدلة أيضا على تحريمه من القرآن قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وما أظن عاقل يقول أن النفقة مشروعة، فإذا ما هي مشروعة في صرف. وقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وما أظن عاقل يستطيع أن يقول والله النفقة مي تم تنفق فيه بالشهر مليون، قال اليوم يمكن 3-4 ريالات 5 ريالات، طيب اضربها بالشهر 5 مثلا 5 ب30 150 ريال، هذه تكفي وجبة أساسية للأولاد، فطور لأهل بيته 150 ريال تكفي لأهل البيت، تكفيهم وجبة. سبحان الله. إذن ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأيضا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم كل مخدر ومفتر، وقال: ما أسكر كثير فقليل حرام، أو قال: فمل الكف منه حرام. وقد ثبت تخديره بالإجماع أنه من أشد لو حالات تخدير. وأما تفتيره فواضح، بل أزيدكم: لكن لا داعي له، أن في حالات تحققتها كالشمس في رابعة النهار أن له حالات يسكر فيها أشد من سكر الخمر. نعم. متى؟ نقول إذا شربه وأوغل في شربه ثم انقطع عنه الدخان يوم يومين ثم شربه بعد ذلك، انظر إلى حاله، إلى اشتد طلب الدخان جدا وتأخر عن الدخان يومين انقطع عنه ثم شربه بعد ذلك، تعال انظر شاهد ما يقع، عجائب وغرائب، نسأل الله العفو والعافية. يحدثني بعض الإخوة هذا البلد المبارك من خيرة إخواننا طلاب العلم، توفي الله يرحمه منذ كم سنة، يقول: والله الذي لا إله غيره إني ألقنه لا إله إلا الله عند الموت، شرب الدخان هذا تحت الأرض، وأقسم لي بالله العظيم أيمان، وهم انثقات الإخوة من صلحاء المسلمين وطالب علم، والله إني ألقنه شهادة لا إله إلا الله عند الموت، فيأتي بصبعي السبابة والوسطى هكذا، يقول: ورد عليه ثانية، ورد عليه ثالثة، يقول طلعت روحه ويدعو نثمه. إن شاء الله العفو والعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيت الحج من قبل والعمرة، أديت الحج من قبل والعمرة، وسألني مريض أن أؤدي له عمرة، والوقت لا يسمح بيد أكثر عمرة واحدة حيث أني التمتع، هل يجوز أن أهب له هذه العمرة وأهب لآخر الحج؟ قال العلماء لو جعل العمرة لشخص والحج لشخص، أو مثلا الحج له والعمرة لوالده كذا، قال بعض العلماء بالجواز. هل يجوز توكيل ذبح الأضاحي للهيئات المختصة مثل البنك الإسلامي؟ يا أخي بارك الله فيك، سان قصدك المؤسسة اللي تأخذ فلوس، هذه لا معنى موثوقة ثقة تامة ما في أي ولله الحمد تردد، ولأنها أصلا كما أخبرت الأخوان أكثر من مرة أصل تأسيسها والذين قاموا عليها ما هو مطمع مادية، لأنها الآن يأخذ منك 250 ريال يذبحونك شاة مجزية بإذن الله، وأنت ما تلقى في السوق الآن يمكن 300 و350، هي الحقيقة مهيئة تهيئة تسهيل مناسك الحج، ثم أن الدولة وفقها الله مراقبة لدى الشيء، ما في شيء من التلاعب أبدا، متبوعة متابعة جيدة، وعليه هيئة علمية أيضا تابعون للشيء الميزي، ولا يصلح ولا يمكن يذبحون الهدي إلا بوقت الذبح، فالنفس مطمئنة إلى هذا الشيء إن شاء الله. لقد اعتمرت في أشهر الحج بشروطه ولم أكمل حجي، على كل يا أخي الحج. كيف؟ كيف؟ التمتع أفضل، التمتع ما يمكن أبدا إلا في شهر شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، هذا هو التمتع. على كل إن كان حبس أو حابس وقد اشترط فما حله حيث حبس الحابس بإذن الله. أي نعم، المنع هو مانع حمل. نعم، أشهر الحج رمضان ما هو منع. لا، التمتع أفضل. أي إنسان مفرد الاشتراط سواء مفرد ولا قارن ولا متمتع، ما هو مجرد. نعم، المفرد ما عليه هذه. بعد أن يتحلل الحاج تمتع وأراد أن يحرم مرة أخرى للحج وكان موجود في مكة أو منى، فمن أي مكان يحرم؟ يا أخي من محلك اللي أنت فيه، محلك اللي أنت فيه، ولا داعي تروح للحرم ولا تحرم من عند الميزاب كما يقول بعضهم، أبدا من مكانك اللي أنت فيه. إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف هل أواصل أم حتى الشوط السابع؟ لا يا أخي، إذا أقيمت الصلاة الفريضة فلا أهم من، فليس هناك شيء أهم منها، أوقف الطواف خصوص بعد الإقامة، أوقف الصلاة وأوقف الطواف وصلي، وبعد أن تنهي الصلاة تكمل طوافك. عاد بعض العلماء يقول لو عدت الشوط هذا كان أحسن، ولكن إن أكمل سنة الزحام ما أكملت من حيث وقفت الأمانة إن شاء الله، والمسعى كذلك. وقال إن النساء يلزمهن وضع الحنة على أيديهن، ما على كل، الحنة للمرأة مستحب دواما، ما هو بس في وقت الإحرام، جاء في بعض الأحاديث وإن كان في ضعف لعن الله السلتاء، وهي المرأة التي ما تقتضب بالحنة، فالحنة طيب للمرأة بشرط أن ألا تظهر يدها للأجانب كما هو معلوم، ولا يمنع الإحرام كونه مثلا متحنية من قبل، أما للإحرام هو طيب أو نوع طيب يعني بعد ما تحرم، ما يصلح بعد ما تحرم، لكن قبل الإحرام مثل تحرم الظهر تضعه مثل البارح، ما وضعته وفات عليه تتركه، ما هو لازم. اللي على ذهب تستبقيه ما في مانع، لكن تستر عن الرجال. ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الدول الخارجة كأستراليا وغيرها؟ والله هذه مسألة يا إخوان بحثناها أكثر من مرة. بعض العلماء يقول أن اللحوم اللي استورد من بلاد شيوعية هذه لا تؤكل، أما اللي ترد من أهل الكتاب مثل أمريكا وبريطانيا ومثل أستراليا وكذا، فبعض لما يتسامح بها، وقد بحثناها مع الشيخ محمد بن عثيمين وفقه الله من مدة أيام، والشيخ مطمئن أنه لا حرج في ذلك. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآية. فطعام الكتاب حل، لا سيما أنهم يذكرون اسم الله عليه. وأنا قلت لبعض الإخوة المتخصصين: نسمع أنهم يذبحون عن طريق الصعق الكهربائي. قال: صحيح أنهم يذبحون عن طريق الصعق الكهربائي، لكن لأناس معينين، أما اللي يرسلون يأكلونهم أو يرسلون للبلاد الإسلامية فإنه يذبح ذبح. وقلنا عسى أن يكون. ما هو أفضل الحج، مفرد مفرد أم قارن ومتمتع؟ المتمتع أفضل، ثم القارن، ثم المفرد. وبعض العلماء يرى عكس ذلك. متى يحل الحاج فك إحرامه؟ إذا رمى جمرة عقبة وحلق رأسه يفك إحرامه ويتطيب ويلبس ويفعل كل شيء، إلا المرأة ممنوع منها الجماع يعني. فإذا كلهم سواء، المفرد والقارن والمتمتع، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه يلبس على طول كل المناسك الثلاثة. ما معنى الإحرام؟ هل ورد اغتسال أم الوصول إلى الميقات؟ الإحرام يا أخي مشتق من تحريم الشخص بعض الأشياء عليها التي منعت شرع، من تحريم الله سبحانه على المحرم بعض الأشياء، اشتقت من هذا الشيء فسمي إحرام. والمقصود بالإحرام دخول الدخول في النسك، ما هو اللبس ولا الاغتسال. الإحرام المقصود الدخول، وقلت لبيك عمرة متمتعا بالحج، أو لبيك حجة، أو لبيك عمرة وحجة دخلت النسك، بشرط أن قلبك ناوي على أنك دخلت فيه، خلاص دخلت، هذا الدخول في النسك. ها؟ أنت يشترط أن يكون إنسان تمرن الميقات، أن تكون في الميقات نفسه، في الميقات ما تعدوا. نعم، وإن كانت في مكة للحج فإحرامك من مكانك. هل يجوز للمحرم أن يرتدي الذي فيه رباط؟ لا مانع يا أخي. ها؟ قبل الميقات تحرم يعني؟ تدخل قبل الميقات؟ لا، ما يستحسن، ما يستحسن، يمنع منه بعض العلماء، لا يجيز قبل الميقات لأن حدد الشرع فلا ينبغي. اللبس ما يخالف. من يقرأ هذا؟ من يقرأ يا أخوان هذه؟ كيف سواب دخل لكم يا كيف؟ رجع للميقات مرة أخرى. هداك الله، دخل بالنسك من المدينة مثلا، المدينة من الميقات. طيب منين أحرم؟ ليش؟ إيش السبب؟ ليش يحرم؟ إيش السبب؟ جاهل. المقصود انما هو جاء الى جدة كذا ولا لا؟ جاء الى جدة ولا راح المكة؟ جاء للمدينة. خلاص المقصود هذا جاهل، كل احواله جاهل، لكن لا مانع يحرم من بير عدن ولا عليه. لا والله يا اخي انا لانه جاب من الميقات ما ولا راح المكة. جاء اين ما ليش أنا مسافر الله يخليه؟ أنا دلوقتي عايز أذهب عمرتي للمريض والحاج، هل ده لا ينقص من أجر شيء؟ بس مرضى مكان لا ينقص من الأجر شيء. وش ينقص الأجر هذاك الله؟ مرضى لا يستطيع الحركة. طيب جزاك الله خير وأحسن أن الله يحب المحسنين، ما ينقص إن شاء الله تعالى، قد يعطيك الله ثواب أكثر إن شاء الله. هذا حق حق وهذا العمر. على كل جزاك الله خير. أما من أهل، أما أنا من أهل جدة، أحرمت من جدة ثم ذهبت إلى العمرة ثم حليت الإحرام وعدت إلى جدة، ثم أتيت إلى المدينة من أولها وأريد أذهب إلى مكة للحج، من أين أحرم؟ أحرم من أبي العالي بارك الله فيك. بارك الله سلمك. يقول لك هل يجوز للمحرم أن يرتدي الصندل الذي به صندل؟ النعال يعني النعال. النعال. الذي به رباط لتثبيت الصندل يعني بكعب الأرجل، وذلك لعدم خلعه أثناء الازدحام. لا يكون. اسمع. لا يكون فوق عند الكعبين. شفت الكعبين ديوج؟ النعل سانه فوق الكعبين ما يصلح. وسانه تحت الكعبين ما يضر. في سؤال تاني له. هل يجوز للمحرم الاغتسال بصابون ذو رائحة للنظافة؟ وهل يجوز حمل بعض أمتعة التعليق على الكتف مثلا؟ المقصود الطيب الصابون المطيب ما يصلح. اي المطيب بلا وفي لكس ما في طيب. بس اصلك يا زلمه المريحه لا بديت تستعمله شو ما تريحه على طول، فهو المطيب معطر ذا ما يصلح، ولكن غير المطيب في شيء ما هو معطر. نعم شوف احرمنا من احرمنا لا شامبو ولا فيه مسك غير صابون بالنوع ذا لكن ما في ريحه. شوف احرمنا من مكه احرمنا من الميقات بس وطفنا وسعينا وقرينا الحرام في يد، هل يبع لنا نلبس الحرام من العدة اللي يدون نلبس الحرام ولا من هنا؟ تلبسونه من هنا ما تعدى الميقات، هل تريد الحج ولا لا؟ أيوه. اي نعم لا تروح محرمة من هنا ان شاء الله نحرم من هنا. نعم بالعمرة عمرة ثانية سيد. اذا حلف المسلم يمين الطلاق على زوجته بان تفعل كذا ولم تفعل، ما هو الحكم يا اخي؟ اول موضوع الطلاق ننصح الا تتدخل فيه ولا ينبغي، وليس علاج للمشكلة بين الزوجين. وجاء في بعض الاثار ابغض الحلال الى الله الطلاق، وجاء في بعض الاثار من حلف بالطلاق فليس له عند الله من خلاق. هذه اثار ما اقول قال رسول الله الله اعلم، فلكنه على خطر ولا ينبغي. عاد يبقى عندنا اذا حلف الا تفعلين كذا، هذه على ذمته وعلى نيته نحيلها إليه. فإن كان قصده يوم يقول عليها الطلاق ما تطلعين اليوم، نقول إن كان قصدك تمنعها من الخروج فقط ولم تريد الطلاق عليك كفارة يمين. وإن كان أنه يريد إن خرجت فهي طالق. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال لا أنا هذه زوجتي تسوى مع عيوني غالي عندي جدا، وأنا ببات سهل فيها، ولكن ما بمنعه ولا بشجع على كذا ولد، هذه نيتي. نقول أنت ونيك حسيبك الله جل وعلا. فإن كان إنسان ما قصدك الطلق، ما قصدك إلا منعه ولا تحض على شيء، هذا القصد والهدف، فأنت عليك كفارة يمين لكن لا تعود مرة أخرى. هذا إذا حنث، ولا لو ما طلعت قال ما تطلعين ولا طلعت انتهى الكلام. فلكن اذا خرجت قال اليوم عليها الطلاق ما تطلعين وخرجت، فنعيده لنيته، نقول نية كش، ما في احد يشتغل بدون نية. انسان قصده الطلاق وقع الطلاق، وان كان قصده يمنعها من الخروج فقط ولم يرد الطلاق بحال من الاحوال ما طلع عليه، فنقول عانك الله كفرت يمين ولا تعود مرة أخرى. هذا سؤال. سؤال الثاني، ما هو كيفية لبس ملابس الإحرام؟ هل يجب عليه تغطية إيش؟ تغطية السرة. السرة وش؟ السرة. إيه نعم السرة من العورة هذاك الله. السرة من العورة لا بد تغطيها. مع عدم استطاعة لذلك يعني مثلا عندك الوجه وربط على كل يرفع المحرم شوي، خلي نقص على الساقين من هنا ما يخالف، خلي نقص على الساق ويرفع السرة يمكن يغطي الكتف الأيمن أم الأيسر. ما فيه أبدا، البس عادي وعند الصلاة حطوا على كتفك الكتفين كليهما، ولا فيه إلا عند طواف القدوم أو طواف العمرة تطبع، تجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفها على الأيسر عند طواف القدوم فقط، وما عدا ذلك عادي في كل الأحوال، ولا ينبغي بعض الحجاج يتبرم منه ولا كذا، إلبسه يا أخي عادي ما في شيء. إذا ما هي الآيات الأربع التي هذه ذكرناها يا أخي من شوي؟ أقول ذكرناها، مسألة تحريم الدخان، الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وصلاة الفجر في منى، هل فيه شيء؟ لا شيء فيه.